أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما من به علينا من نعمة الإسلام، فإن هذا الدين ولله الحمد اختار الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون خاتمة الأمم، وجمع لها في هذا الدين من الخير كله، جمع لها من الخير كله، فاختارها حيث يعني جعلهم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى يدل على أن هذا حسن اختيار، يعني هذا الاختيار بأن تكون هذه الأمة هي الأمة الخاتمة. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عملت اليهود يعني من الفجر إلى الظهر على قيراط قيراط، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، وعملت هذه الأمة على قيراطين من العصر إلى المغرب، فغضب اليهود والنصارى، فالله عز وجل قال هذا فضلي أوتيه من أشاء. فهذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن شخص يعمل من الصباح إلى الظهر وقت طويل بقيراط، يعني زي اللي يعمل الآن مثلا بريال، ويعمل آخر من الظهر إلى العصر بريال، المدة أقل صح لا شك، لكن جاء شخص وعمل من العصر إلى المغرب بريالين، أقصر مدة وأكثر أجر، وهذا دليل على أن هذا اختيار من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل. الأمر الثاني ما حصل في هذه الأمة يعني من تمييز بتشريع كامل، ومن ذلك الصلاة، فهذه الصلاة لعظمها عظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، فإنه شرعها على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني بعد البعثة وقبل الهجرة بأشهر، فأتاه جبريل عليه السلام على براق على ومعه دابة يقال لها البراق، وهذا معروف يعني من سرعته أنه يضع حافره عند منتهى بصره، وهذا من قدرة الله عز وجل وإرادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد غسل جوف النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم وأخرج منه حق الشيطان، وهذا دليل على تخصيص نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أكمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنه أفضله عند الله عز وجل، فاختاره الله عز وجل لبعثة يعني ختم النبوة صلوات الله وسلامه عليه، فبعثه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، ولهذا جعل الله عز وجل رسالته أتم الرسالات وشريعته أكمل الشرائع، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين بدليل حديث الشفاعة أولا، أو قول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني ورد في حديث الشفاعة أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يأتيهم الخلق من آدم ونوح ويعني إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كلهم يتدافعون الشفاعة، وكل منهم يقول نفسي نفسي، ويذكر يعني كل منهم ذنبا، فيذكر نوح يذكر آدم عليه السلام أنه تسبب في إخراج أمته من الجنة، وأنه عصى ربه سبحانه وتعالى لما أكل من الشجر التي نهى الله عز وجل عنها، فيقول اذهبوا إلى غير، لقد غضب ربي غضبا هذا اليوم لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. ثم بعد ذلك اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيذكر دعوته على قومه، فيقول لا يعني نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيذكر يعني ما نسب إليه من أنه يعني قال لعله لما قال أختي لزوجته وقال فعله كبيرهم، ولما كان ينظر إلى السماء يتطلع إلى ما فيها كان يقول إني سقيم، فرأى أن هذه كذبات، هو عدها كذبات تمنعه من، وهي يعني عبارة عن أشياء تعتبر ليست كذبا وإنما هي تورية، إن في التورية مندوحة عن الكذب، ومع هذا اعتبر أن هذه الأمور يعني لا يعني يرقى بها إلى مرتبة الشفاعة العظمى. ثم يأتي إلى موسى ويذكر أنه قتل نفسه، ثم يأتون إلى عيسى ويقول اذهبوا إلى محمد ولا يدخل ذنبا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا لها. هذه الشفاعة في أهل الموقف عندما يجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد ويأتون للحساب ويأتون لتوزيع الصحف، ثم كل يأخذ طريقة إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لشرفه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكرمه على ربه يفتح الله عز وجل عليه محامد يحمده بها وهو ساجد تحت العرش، ثم يقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وكذلك قال في الصلاة يعني في الأذان إن هناك يعني إذا جاء إذا سمعتم المؤذن يعني فليقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، ثم يعني يقول صلوا علي، ثم سلوا لي الله الوسيلة، فإنها درجة من جنة ها يعني خصصها الله عز وجل لعبد لا أو لا تصح إلا لعبد. وأرجو شوف أدب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أدب الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا صاحب هذه الدرجة وهي الدرجة العالية في الجنة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا من الاختيار الموفق العظيم الذي وفقت به هذه الأمة أن كانت آخر الأمم وكانت على أقل الأعمار، ولكن أعمالها جعلها الله عز وجل مباركة إذا أخلصت فيها واتبعت فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصلاة أنه لما عرج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جمع الله عز وجل له الأنبياء وصلى بهم في المسجد الأقصى، ثم أتي بالمعراج، والمعراج فيما يظهر يعني كما نقول نحن يعني المصعد يعني، ولكن لا يعلم عظمه ولا يعلم طاقته وقدرته إلا الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا إنما أتي بالمعراج فقط ولم يذكر يعني صفة، بينما ذكر البراق وأنه دابة يعني تكون بين يعني أصغر من البغل وأكبر يعني من الحصان أو شيء من هذا، دابة تكون ويضع حافره عند منتهى بصره. فهذا دليل على ما ذكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعراج فلم يذكر، قال أتي بالمعراج ثم ارتقى مع جبريل عليه السلام، فكان يستأذن له في كل سماء فيؤذن له، إذا قيل من إذا طرق جبريل قال أنا جبريل ومعي محمد عليه الصلاة والسلام، فيرحبون به ويفتحون له الأبواب. وهكذا يمر على كل سماء يجد فيها آدم، ثم يجد فيها يعني نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى وإدريس، ثم إلى أن ينتهي إلى سدرة المنتهى. فلما انتهى إلى سدرة المنتهى لم يستطع جبريل عليه السلام أن يتقدم، وقال لو تقدمت لاحترفت، قال لأنه قال هاهنا يترك الخليل خليلة، قال لكن ما منا إلا له مقام معلوم لا أستطيع أن أتجاوز. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل عليه السلام، وهو أمين الله عز وجل على وحيه، هذا أمين الله عز وجل على وحيه، ومع هذا تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كيف تتركني يا هل تتركني هنا، قال لا ولكن ما منا إلا له مقام معلوم، فأمره أن يتقدم إلى ربه، فتقدم إلى ربه عز وجل وكلمه، وليس بينه وبينه أي واسطة إلا أن النور حجاب الله عز وجل يحجبه سبحانه وتعالى. والصحيح عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في هذه الليلة، لأنه سئل عن ذلك الليل فقال نور أن أراه، كيف أراه وحجابه النور يعني بيني وبينه النور سبحانه وتعالى، مع أنه ورد وثبت في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أن المؤمن يعني من كمال نعمة الله عز وجل على المؤمنين في الجنة أنهم يرون الله عز وجل. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. البدر الآن يراه كل الناس من غير أن يعني يحتشد بعضهم على بعض، كل واحد وهو في مكانه ينظر إلى البدر ها ويراه، والبدر جزء من مخلوقات الله عز وجل، جزء يسير من مخلوقات الله، ترون ربكم. وأيضا ورد في حديث الذي فيه سوق الجنة سوق الجنة، الجنة لها سوق نعم، قال إذا جاء الوقت الذي يوافق يوم الجمعة، يوم الجمعة الذي نعتبره عيد المسلمين يتنظف الإنسان فيه ويتطيب ويتطهر ويذهب إلى المسجد نظيفا متطيبا متطهرا، يعد هذا اليوم يعني للاستغفار، زيادة الاستغفار وزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة قراءة القرآن والخروج مبكرا إلى المسجد. الوقت الذي يأتي، لأن هناك ما في ليل ولا نهار، لا يذوقون فيها بردا، يعني ليس هناك يعني زمهرير وليس هناك شمس محرقة، وإنما جو معتدل مناسب يعني لكل من في الجنة. لكن إذا جاء الوقت الذي كان يوافق يوم الجمعة فإنه يكون هناك سوء، ويأتي كل واحد في الجنة خطاب يعني من ربي عز وجل أنه اشتاق، ألم تشتق إلى ربك، فيطيرون إلى ربهم ويركبون على النجائب تسير بهم بأجنحة، وشجار أشجار الجنة تفسح لهم الطريق، ثم يسيرون أحيانا في ظل هذه الشجرة التي يعني يسير فيها الراكب أكثر من 70 عاما، وهو في ظل شجرة واحدة لا يقطعها، من عظم خلق الله عز وجل ومن ما جعله في هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيأتون الباري سبحانه وتعالى، قال فإذا أتوا يجد المتحابين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين في مجلس أو مقام يغبطهم فيه الأنبياء والشهداء، هؤلاء المتحابون في الله الذين لا يحب الرجل الرجل إلا لله، إلا لله عز وجل، ولا يعني اجتمع ورجلان يعني ممن يعني يظلهم الله تحت ظل عرشه يعني تحبى في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، يعني مهما تفرق قلوب بعضهم عند بعض. وهذا دليل على الأخوة الصادقة وعلى المحبة الصادقة، فهذا يعني منزلة عظيمة يجعل الله عز وجل. فإذا رجعوا يعني يأتون إلى الله عز وجل ويكلمهم، ليس بينه وبينهم أي ترجمان، لأن لغة أهل الجنة أولا هي لغة القرآن اللغة العربية، والكلام في المحشر بلسان كل إنسان يكلمه الله بلسانه ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا رجعوا إلى أهلهم قالوا والله لقد ازددتم حسنا، ما هذا الحسن؟ هذا من النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، لأنه أيضا يعني جاء في تفسير قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، يأكل ما يشاء ويتزوج بما يشاء وما تشتهيه نفسه يقع. فيقول في هذا في تفسير قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال أهل العلم إنه النظر إلى وجه الله عز وجل، المزيد هو النظر التنعم بالنظر إلى وجه الله عز وجل. لكن بعد أن خلق الله عز وجل الخلق في الجنة يعني قدر معلوم، فقد ورد أنهم يدخلون الجنة وهم بطول آدم. كم طول آدم؟ 60 ذراعا، طول أبينا آدم 60 ذراعا، ويؤتون يعني من القوة العظيمة ما أوتيها أعظم رجل، ومن الجمال ما أوتيه يوسف عليه السلام وغير ذلك. فهؤلاء يعني يكون فيهم مركب من القوة والطاقة ما يستطيعون به النظر إلى وجه الله عز وجل، بخلاف الدنيا. الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يرى الملك بصورته التي خلقها الله عز وجل عليها إلا إذا أقدره الله، وذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام، فرآه أول الأمر على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح شادا بعظم خلقه الأفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف وجثى على ركبتيه وذهب إلى أهله يقول زملوني دفروني، حتى ذهب عنه الروع. ثم لما أقدره بعد ذلك أصبح يأتيه جبريل عليه السلام يعني بخلاف خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، وإنما يأتيه إما يعني بشكل الجرس وصلصلة الجرس فيكون شديد على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، حتى أنه يكون في اليوم الشديد البرد يتفصم جبيره من العرق صلى الله عليه وسلم، قال وهو أشد عليه أنواع الوحي، فيقسم عني يروح وقد وعيت عنه ما قال. وبعض الأوقات لا يرسل إليه يعني يأتي بصفة الرجل، وأكثر ما يأتي بصفة دحية الكلبي، وهو يعني رجل جميل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيه على صورة دحية الكلبي فيوحي يعني يأتيه ما أوحاه الله عز وجل، هذا معنى يعني أو يرسل رسولا، أو كذلك ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى الإلهام، يلهمه، يلهم النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. فهذه طرائق الوحي المعروفة. وقال لما جاء عند سدرة المنتهى رأى جبريل، لما رجع رأى جبريل على خلقته التي خلق الله عز وجل عليها، ولكنه مع هذا كان فيه من القوة وكان فيه من القدرة ما يتحمل رؤية جبريل عليه السلام. ما زاغ البصر وما طغى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا جبريل. ليش؟ لأن سدرة المنتهى دون العرش والله على العرش. فهذه الرؤية، هذه الرؤية على الصحيح هي رؤية جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها، له 600 جناح يملأ بعظم خلقه الأفق. لكن كان الله عز وجل قد أقدر نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك رأى مرائي كثيرة، يعني سدرة المنتهى وغشيها ما غشيها ألوان كثيرة، يعني من الفراش، فراش الذهب، وألوان يعني لا يدري ما هي، ها غشي السدرة. وإنما قال يعني أوراقها كأذان الفيلة، ونبتها ثمرها الحبة مثل قلال حجر، حبة النبت فيها مثل قلال حجر. هذه من فضل الله عز وجل، والله عز وجل عنده أفضال كثيرة. فلما فرض الله عز وجل له الصلاة في هذه الليلة، بما فرضها؟ فرضها 50 صلاة. فرضها كم؟ 50 صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها آمنت وسلمت قبل. ليش؟ لأنه يخضع لأوامر الله. ما دام أنت يا الله أمرتني أنا أقبل، خلاص تسليم. ها تسليم، ما فيه إيش مماحلة وإلا يعني محاولة. لكنه لما جاء عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم وتحمل هذه الأمانة، جاء نازل فلقي موسى عليه السلام. وموسى كما تعرفون كان يراجع، كان يراجع، وكان يعني من أشد الرجال. فلما قال يا محمد بما أمرك ربه؟ قال ب50 صلاة. قال يا محمد لقد بعثت في بني إسرائيل وهم أقوى بأسا من أمتك ولا يطيقون ذلك، ارجع إلى ربك. فرجع إلى ربك، يا ربي أمتي أسألك التخفيف، يعني تأدبا ها وتلطفا مع ربه وخشية وتذللا. فحط عنه 5، فما زال يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه حتى بقيت 5. فجاء إلى موسى فقال موسى ارجع فإن أمتك لا تطيق، وقد أمر بنو إسرائيل بأقل من ذلك ولم يطيق. فقال والله لقد استحييت من ربي، والله لا أعود، استحييت من ربي. فنادى منادي، ها نادى منادي، يعني بعد أن مضى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمضيت فريضتي ورضيت عن عبادي، هن 5 وهن 50. 5 في إيش؟ في العدد، و50 في الأجر. يعني 50 التي فرضها عليه يعني في 24 ساعة جعلها 5 في العدد بس، ولكن هن 50 في الأجر. إذن هذه ميزة، هذه ميزة. فكأنك يا عبد الله إذا صليت الفجر فأنت في ذمة الله حتى تصلي الظهر، فإذا صليت الظهر فأنت في ذمة الله حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأنت في ذمة الله حتى تصلي المغرب، فإذا صليت المغرب فأنت في ذمة الله حتى تصلي العشاء، فإذا صليت العشاء فأنت في ذمة الله حتى تصلي الفجر، وهكذا. يعني وهي يعني بمثابة محطات الوقود. يعني الواحد كلما حصل عنده يعني شيء من الوسوسة، حصل عنده شيء من اخترام الشيطان، ها جاءت الصلاة، فإذا صلى انشرح قلبه وردته عن المعاصي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ودفعته إلى فعل الخير، تدفعه إلى فعل الخير. فهذه الصلاة، هذا يدل على عظم قدر الصلاة والإخوان، وعلى أنها من أعظم يعني أركان الإسلام، وأنه لا حظ لمن فرط في الصلاة وضيع الصلاة. من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وجاء جبريل عليه السلام. طيب أفتح هذا الأسئلة إن شاء الله. جاء جبريل عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأمر واضح، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به الصبح ركعتين مرتين، اليوم الأول حين سطع الفجر، لما سطع الفجر وظهر نوره ويسمى الفجر الصادق، لأن عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب الذي يظهر مثل العمود في الأفق، مثل العمود كذا مستقيم، هذا يسمى الفجر الكاذب، وعند العلماء يسمونه مثل درب ذنب السرحان. السرحان هو الذيب، ذنبه تجده طويل هكذا، فهذا العمود أول ما يطلع من بعيد هذا يعني إشارة إلى أنه سيأتي الفجر الصادق. ما هو الفجر الصادق؟ إذا كنت في البر، كنت في يعني بعيد على الأنوار، تجد أن الفجر الصادق يكون مع الأفق عريض. هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به جبريل عليه السلام حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد فترك الوقت حتى أسفر ظهر النور، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. وفي الظهر جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس أو زاغت الشمس، زالت الشمس. كيف زالت الشمس؟ يعني لو وجعت في مكة أو المدينة يعني في وقت الصيف جعلت قائم عمود مثلا، إذا انتهى ما عاد له أي، لأنه لما تشرق الشمس، لما تشرق الشمس والعمود موجود، فين يكون الظلال حقه؟ جهة الغرب، جهة الغرب. ثم كلما طلعت الشمس قليلا كلما رجع، كلما رجع كان يسمى هذا ظل، فلما رجع حتى وصل العمود صار يسمى ايش؟ في. شوف كيف هو جاء من المشرق الى المغرب، لما بدأ يترجع الشمس تروح للمغرب فاء، اي رجع، هذا الفي. فاذا فاءت فاء الظل قليل عن العمود قليل، اعتبرت هذا زوال الشمس، هذا هو الزوال، هذا يسمى الزوال. وهذا الزائل يعني جاءه النبي، جاءه جبريل عليه السلام لما زالت الشمس فصلى به، ثم جاءه اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. فيء الزوال قليل، مثلا نفرض انك حطيت فتر او شبر، قلت انا اعرف اذا جاء الظل رجع هنا بشبر خلاص زالت الشمس. هي زالت في علم الله قبل، لكن في علمك انت ما بعد زالت، وانت مطلوب، ايوه انت مطلوب بعلمك، ما انت مطلوب بما بالغيب. فهذا الفترة البسيطة كده تحسبها وتحسب عليها ظل القائم، متر القائم الذي حطيته متر مثلا وعشرة سنتي، هذا هو ظل كل شيء منه. صلى به الظهر ثم قال الصلاة بين هذين. ومعلوم يا أخوان أن الصلاة بالنسبة لي يعني الظهر يعني الأفضل لأي صلاة، أن الأفضل في وقتها أول وقتها، صلي الصلاة لوقتها يعني في أول وقتها، إلا وقت الظهر إذا اشتد الحر، فقد ورد فيه نص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن لجهنم والعياذ بالله يعني نفسين، نفس في الصيف قال ونفس في الشتاء، نفس الصيف قال هو أشد ما تجدونه حرا، ونفس الشتاء أشد ما تجدونه بردا، فهذا نفس جهنم. طيب كيف جهنم فيها برد؟ نعم، ليش؟ لأنها فيها زمهرير وهو شدة البرودة. إذا كان الإنسان والعياذ بالله أصطل بالنار ويعني أصبح جسمه مثل النار شدة حرارة، ثم جاءه البرد الشديد والعياذ بالله، ما الذي يحس؟ يحس بآلام شديدة للحين. وانت الآن تكون في مكان دافي، دافي بسيط دفى، خرجت وضربك الهواء يجيك الصداع ويجيك القحة ويجيك، فهذا هو الزمهرير الذي في جهنم والعياذ بالله، يعني ما ولا يعلم عظمه إلا الله عز وجل. فيها برد يعني شديد وفيها أيضا حر شديد، فيها الحر والقر والعياذ بالله، وأنواع وألوان العذاب. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم حرها وقرها، وأن يسكننا وإياكم جنات النعيم. لكن هذه الجنة يا أخواني محفوفة بالمكاره، محفوفة بالمكاره. ومن ذلك طبعا بالنسبة لصلاة الصلوات الأخرى بيّن أهل العلم أوقاتها كما تعرفون، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وقال الصلاة بين هذين الوقتين. لكن المحافظة عليها يا أخوان، المحافظة على الصلاة في أول وقتها والمحافظة عليها جماعة، المحافظة عليها جماعة. هذه المساجد ما بنيت إلا للعبادة، ولا بنيت إلا أن تخرج، لأنك إذا خرجت من هذا البيت تركت أمواله وتركت أولاده وتركت ملذاتك. يعني الإنسان نائم في عز النوم ثم يسمع النداء، يسمع الساعة التي تقرع يعني الأذن حتى يقوم، فعندئذ يقوم، هو في جهاد، يعتبر في جهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة من المرابطة، قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، مرابطة. هذه ليش؟ من يسمع النداء هذا. ولهذا قالوا في تفسيري قوله صلى الله عليه وسلم ورجل معلق قلبه بالمساجد، هل معنى هذا إنك تترك أولادا من غير أكل ولا شرب وتجلس تتكفف الناس وتجلس في زاوية من زوايا المسجد؟ لا، هذا غير صحيح. طيب يا أخي أهل الصفة، أنا قدوتي أهل الصفة، نقول له أهل الصفة هذولا قوم ما معهم بيوت يجلسون فيها ولا معهم مزارع، كانوا فقراء المهاجرين أمثال أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا كانوا يجلسون في مكان خلف المسجد سمى الصفة. لكن أول ما ينادي منادي الجهاد هم أسبق الناس إلى الجهاد، ها، قوم من الفقراء ما عندهم أموال، ها، ولا عندهم يعني زراعات تشغلهم ولا شيء، لكن ما كانوا يقولون معهم مسابح ويجلسون في المساجد ويطلبون الناس الكف أبدا. لكن إن زاد مع إخوانهم من المهاجرين أو الأنصار من الزاد، أول ما يذهبون به إلى أهل الصفة. وإذا جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل يعني من الأقط أو التمر، أول ما يعطي أهل الصفة. ليش؟ لأنه يعلم أنه لا مال لهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله يهودي، من أول من يجيز الصراط؟ طبعا من حيث الأمم أول من يجيزها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من التفضيل لهذه الأمة، ولكن أول من يجيزها من هذه الأمة فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. قال صدقت، يقول الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أول من يجيز الصراط، قال فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين تركوا أموالهم وتركوا أهليهم وجاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرافقون للعلم للتعلم وللجهاد. فإذا يعني هذا لا بس، أما أن تأتي تقول أنا والله أجلس في زاوية من زوايا المسجد وتبقى على غيرك، فهذا غير صحيح. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ درته، فإذا وجد إنسان جالس في المسجد لا يترزق الله عز وجل ويخرج يضربه بالدرة ويقول قم، فإن المساجد لا تمطر أو السقوف لا تمطر ذهبا. لكن ليس معنى هذا أننا ننصرف عن المساجد بالأموال والأولاد والتجارات، لا، يعني على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما عنده من الأموال والذرية فيعطيها حقها، ها؟ وإذا سمع النداء الله أكبر، إذا سمعت شخصا يدعيك، ها؟ ولو يعلم أحدهم كما ورد في الحديث، لو يعلم أحدهم أنه إذا نودي للعشاء قال لو يعلم أحدهم أنه يجد مرماتين حسنتين، يعني إيش؟ تعرفون الضلوع حق الشاة؟ الضلع هذا اللي بينه وصل لحمة، يعني إيش هي اللحمة؟ وصل صغيره، لكن لو يعلم أنه يجد مرماتين حسنتين لجاء إلى العشاء. لو كان واحد منا قالوا له أنت ما تستلم الراتب إلا في المسجد أو على باب المسجد، صلي وتخرج، يأتي المسجد قبل الفجر بساعة عشان يأخذ الراتب، ها؟ والراتب هذا يعني إن شاء الله يعني هو رزقه يأخذه، لكنه بالنسبة لأقوال للصلاة فقط، ولو ما يدري ما فيها من الثواب العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما يعني من العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. ليش؟ وكان فرق بين المنافق والمؤمن أن المنافق ما يجي صلاة العشاء والفجر، صلاة العشاء ما في نور ينافق بصلاته، ما كان عندهم ضوء أضواء، ما في يعني شرج بسيطة اتخذت فيما بعد، ما كان عندهم أنوار، حياة بسيطة وحياة سهلة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ها؟ يطيح في حفرة يجيه أحيانا شوكة، يجيه أحيانا كلب يحاول ينهش، ها، حية كذا، وهم يأتون إلى المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى وقال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد هذا الوادي والمدينة معروفة كثيرة الهواء، وإني يعني ليس لي قائد يقودني، فهل تجد لي رخصة يعني لا أصلي في المسجد وأصلي في بيتي، أو أجمع أهلي وأصلي به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له أول الأمر، ثم لما ولى جاءه الوحي فدعاه ردوه، فلما جاء قال تسمع النداء يعني بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة. طيب لما يأتي يجيب، المسألة هي مسألة أنه يعني الله عز وجل يريد منا أنه يشق علينا ويعنتنا؟ لا، هذا هي لمصلحتك أنت، لأنه من قام يعني يتوضأ، من قام يتوضأ ها تخرج الخطايا منه، تخرج من الوجه حتى من تحت أشفار العين، ها وتخرج من الفم وتخرج من الأنف، لأن الإنسان قد يشم حراما وقد أحيانا يأكل حراما وقد ينظر إلى الحرام فتخرج هذه الخطايا، يعني صغار الذنوب. أما كبار الذنوب لازم من التوبة، لا بد من التوبة، فتخرج حتى أنها تخرج أيضا من تحت الأظافر إذا غسل اليدين، ومن تحت أظافر الرجلين، ثم إذا قام كل خطوة يخطوها بحسن، وكل رفعة يرفعها تحط عنه سيئة حتى يأتي المسجد. فإذا أتى المسجد وصلى كنت مع الجماعة كتبت له ب27 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض من الفضل، ها؟ وربما يأتي وليس عليه من الذنوب شيء فتكون صلاته زيادة حسنات بس، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تأخر عن صلاة الجماعة أبدا إلا لما كان مريضا، فكان يصلي في بيته، ويأتي أحيانا بعض أصحابه ويصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه. لما جحش شقه الأيمن وسقط النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فذهبوا يعودونه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، ومعروف أنه المنخر، ما أحد يقول له صل سكر، ها فيجلس يقول قل ما جازبون، والشياطين يجيبهم وقت الصلاة، هم ينشغلون ويشغلون غيرهم، خلاص سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، خلاص أقفل ها وأذهب إلى المسجد، ويطرح الله عز وجل لك البركة فيما تعمل. ثم بعد ذلك يعني تأتي تصلي في المسجد، فينبغي يا أخوان أن تحرص عليه. أتيت المسجد، بعض الناس يأتي بالجسد ولا يأتي بالروح ولا بالقلب، وأنا واحد من هؤلاء، أنا واحد من هؤلاء، ولكن كيف أعمل؟ يعني أولا كثرة الذكر وكثرة قراءة القرآن والتضرع إلى الله عز وجل تجعل القلب فيه خشية. الإنسان إذا كان يصلي هكذا بس هذه صلاة باطلة، أتعب نفسه، رب قائم ليس له من قيامه حق إلا التعب والسهر. ليش؟ لأنه ما يصلي زي الناس. جاء دخل رجل إلى المسجد فأخذ يراكع، صلى ركعتين فسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى مرتين وقيل ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيف يصلي، قال إذا أتيت الصلاة فكبر ثم أقرأ يعني القرآن مقصود الفاتحة بعد الاستعاذة استفتاح، لأنه ورد في أحاديث كثيرة، ثم بعد ذلك الفاتحة، ثم ما تيسر من القرآن، ثم إذا كبر يعني الله أكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تطمئن راكعا، ما هو كده بس، هذا لعب هذا، لكن حتى تطمئن راكعا. وورد في هذا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يركع حتى يقر ظهره، يعني زاوية قائمة كان، ها حتى لو وضع الماء عليه صلى الله عليه وسلم هكذا لقر، أو لو قببت الماء عليه لقر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يصوب رأسه ولا يقنع بل يكون على استواء ظهره. وقد جاء في هذا أنه الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قل عن ثلاث، وهي أدنى مراتب الكمال، وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز صلى، قال بعضهم فحذرته لما صلى في التسبيح يقول سبحان ربي العظيم 9 مرات يقول قلتها بعده وأنا في الركوع، فقال أحد يعني السلف إن هذا الغلام أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تقوم، ها ثم تقوم حتى تعتدل قائما. الكثير يا أخواني من المسلمين ما يعتدل قائما، يعني يا دوب ما يبدأ في رفع رأسه ثم ينخرب، ما يصلح حاله، هذا مخالف، بل هذا يعني ما أتى بالاعتدال الصحيح ولا بالطمأنينة الصحيحة فتبطل صلاته، تبطل صلاته. شف هذا الرجل ما بعد تعلم إلا شيء بسيط وقال له ارجع صلي صلاتك باطلة، ارجع صلي صلاتك باطلة، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الخشوع، هذا من الخشوع في الصلاة. وكذلك تكون إذا كنت إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده، تقول بعد ربنا ولك الحمد إذا كنت منفردا، ولا مانع تقولها إذا كنت منفردا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت. بعد وبعض أهل العلم قال أيضا لا مانع أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك. شوف، بل ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أنه كان يعني يقف بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده أستقر ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، كل جاي يقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول القائل، واحد جالس يطالع في النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول حتى يقول القائل قد أوهم، يعني لا يكون وهم إنه إيش أوهم إنه ما بعد ركع. ومن هذا نستدل لدليل لمن ذهب إلى أن بعد الركوع يضع يديه هكذا، ليش؟ لأنه كانت أيديه كده ما أوهم، خلاص هو قبل الركوع كده، بعد الركوع لو سوى كده ما أوهم، هذا دليل على أنه يردها. فيقول قائل قد أوهم يعني يظن أنه ما بعد ركع. وكذلك في السجود يسجد حتى يطمئن ساجد، ثم يعتدل يجلس حتى يعتدل جالسا ويقول رب اغفر لي بهدوء وبخشوع. أنت الآن يعني لك حاجة إلى الله دائما تحتاج إليه، لو إذا جيت عند واحد تبغى تكلمه في حاجة تجيب مقدمات وتتلطف وكذا وتتعطف حتى يعطيك حاجتك، أنت في أمس الحاجة إلى الله؟ طيب ليش ما تتذلل وتنكسر بين يدي الله عز وجل؟ يعني في من أعظم يعني أركان الصلاة الذل والانكسار والطمأنينة والخشوع في الصلاة، هذا الخشوع في الصلاة لا تجده. طيب ما في فائدة ليش؟ ولهذا ما تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر لأن ما أتمها كامل، ولهذا طلب الله عز وجل منا إقامة الصلاة. وأيضا جعل من أوصاف المؤمنين الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الإقامة ما هو بس تصلي كده تراجع، لا تؤديها كاملة الفرائض كاملة الواجبات والسنن حتى يقبل الله عز وجل صلاته. وأن من أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، كيف؟ شوف إذا كانت الصلاة كاملة فاعلم أن أعمالك الأخرى تكون صحيحة، وإذا كانت ناقصة قال انظروا إذا كان العبد من نوافل، قال انظروا إذا عنده نوافل، نوافل كيف؟ السنن، التطوعات، صلاة الضحى، الصلاة في الليل، الصلاة كلما توضيت، لأنه قل يعني من توضأ نحو وضوء هذا، عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ وضوءا يعني 3 3 إلا مسح الرأس مرة واحدة، أقبل بيديه وأدبر، ثم بعد ذلك